الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له رفع السماء بغير عدد وبسط الارض على ماء جمد وقسم الارض ولم ينسن احدا واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من قلبه وحبيبه ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح للامه فكشف الله تعالى به الامه صل اللهم عليه وعلى اله وصحبه الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد إخوة الإسلام والإيمان، أسأل الله جل وعلا أن يجعل أقوالنا وأعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعل مسعانا دائما في مرضاته، وأن يجعلنا جميعا في الدنيا من أهل طاعته وفي الآخرة من أهل جنته. أيها الإخوة الأحبة الكرام، ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذه الحياة الدنيا، وهو الذي أوجد الناس فيها بقدرته سبحانه وتعالى. هذا لا شك فيه ولا مراء فيه ولا جدال. ربنا عز وجل هو خالق الخلق ومقدر الأقدار وموجد الناس من عدم سبحانه. شاء جل وعلا أن يوجد دارين، دارا يحيا الناس فيها يختبرون، يبتليهم سبحانه وتعالى ويختبرهم، ودار أخرى يجازى الناس فيها على أفعالهم. فهذه الدنيا التي نحن فيها إنما هي دار ابتلاء ودار اختبار، والآخرة هي دار الجزاء. لعلنا نعلم هذا جميعا أيها الكرام، لكن قد نغفل عن هذا في بعض الأحيان. إذا علم الإنسان علم اليقين أن الدنيا دار اختبار، دار ابتلاء، أنها دارا زائلة فانية، سريعا ما ينفك عنها الإنسان أو تنفك عنه، وعلم أن الآخرة، علم علم اليقين أن الآخرة لا شك آتية، وأنه عن قريب يلقى الله سبحانه وتعالى فيحاسب على أقواله وأفعاله. إذا علم هذا سهل عليه أن يستسلم وينقاد لأمر ربه سبحانه وتعالى. وهذا هو معنى الإسلام أيها الكرام. فالإسلام هو الاستسلام والانقياد لأمر الله جل وعلا. الإنسان في الدنيا يأتيه من ربه عز وجل أوامر، ويسمع من ربه سبحانه وتعالى نواهي، وهو متعبد بالاستجابة لهذه الأوامر والابتعاد عن هذه النواهي، لأنه يعلم أن الله عز وجل إنما أوجده في الدنيا لذلك. كذلك يعلم الإنسان أن الله سبحانه وتعالى الذي خلق الخلق هو أعلم بهم سبحانه، هو أعلم بما يصلحهم وهو أعلم بما يفسدهم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فيتيقن أن كل ما أمر الله به عز وجل فهو خير، وكل ما نهى الله عز وجل عنه فهو شر. فربنا سبحانه وتعالى يحل الطيبات ويحرم الخبائث كما أخبر جل وعلا. ربنا سبحانه وتعالى في أمره كل الخير وكل السعادة والنجاة في الدنيا قبل الآخرة، وفيما نهى عنه سبحانه وتعالى الهلاك والشقاء في الدنيا قبل الآخرة. ينبغي أن نستحضر هذا دائما وأبدا أيها الكرام. قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذا دعاكم لما يحييكم، الحياة الحقيقية، حياة القلب وحياة الروح، السعادة وانشراح الصدر وراحة البال، الحياة الحقيقية في ماذا؟ في الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، في طاعة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. واسمع قول الله عز وجل: للذين استجابوا لربهم الحسنى والحسنى هي الجنة، والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المثواب. كنا في الدنيا الحياة الحقيقية في طاعة الله وطاعة رسوله، في الآخرة من استجاب لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم له الحسنى، له الجنة، له الجزاء الأوفى، له الفوز من فضل الله سبحانه وتعالى. أما من أدبر وتولى ورفض أوامر الله عز وجل وترك نواهيه لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به. لماذا لم تصلي؟ لماذا لم تستجب لأمر الله عز وجل؟ لماذا لم تترك كذا وكذا من المحرمات؟ كان يبحث عن الدنيا، كان يبحث عن نعيم في ظنه أو جاه أو سلطان أو مال أو غير ذلك. لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به. مهما حصل ومهما كان معه، يوم القيامة لا يستطيع أن يبتدي بهذا كله من عذاب الله جل وعلا. نعم أيها الكرام، لذلك عندما فهم المؤمنون هذا سهل عليهم القيام بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا إبراهيم عليه السلام الذي يبلغ 80 من عمره ولا يرزق الولد، ثم يشاء الله سبحانه وتعالى أن يأتيه الولد، والولد أحب شيء إلى النفس، كيف إن كان في هذا العمر؟ ثم يأمره الله عز وجل أن يأخذ هاجر عليه السلام وإسماعيل ابنه عليه السلام، ويتركهم في الصحراء في واد لا زرع فيه ولا ماء ولا صرف. أمر من الله عز وجل: خذ هاجر وإسماعيل ودعهما في هذا المكان وتركهما وانصرف. فما كان من إبراهيم عليه السلام إلا أن استجاب لأمر ربه سبحانه وتعالى. لعل الله عز وجل كما نقول نحن، كما يتورد على أذهاننا نحن في هذا الزمان، لعل الله لم يقصد هذا الأمر بذاته، وإنما قصد كذا وكذا. كان يستطيع إبراهيم عليه السلام أن يتحجج بمثل هذا: لعل الله عز وجل أراد كذا وكذا، أنا لا أستجيب لهذا الأمر من الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه أمر دنيوي، والدين إنما يكون في المساجد وفقط، ما علاقة الدين بالدنيا؟ كلمات كثيرة لا تجد لها مكانا عند رجل قلبه معلق بالله عز وجل والدار الآخرة، لا تجد لها مكانا عند من يفهم حقيقة الأمر. ألف ابتلاء واختبار، ولا بد من طالع الابتلاء أن يأتي فيه ما يخالف هواي، أن يأتي فيه ما أجد نفسي ما تقبله، ومع ذلك أعلم أن يقبل عليه سريعة الاستجابة لأمر الله. إبراهيم عليه السلام يستجيب لأمر ربه ويدع هاجر وإسماعيل وينصرف. ثم بعد ما شاء الله سبحانه وتعالى يبلغ إسماعيل مع إبراهيم السعي، وهذا أكثر وقت علق فيه الولد بابنه، تعال اذهب افعل كذا لا تفعل كذا، يسمعه الولد ويرد عليه فتعلق الولد بولده. ثم قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، أمر من الله عز وجل لنبيه إبراهيم عليه السلام، ليس بالصلاة ولا بالصيام ولا بترك الخمر ولا بترك الرشوة، إنما بذبح الولد. وإبراهيم عليه السلام يستجيب لأمر ربه سبحانه. انظر إلى بلاغة وعظمة وجمال التعبير القرآني عندما يقول ربنا سبحانه وتعالى فلما أسلما وتله للجبين، استسلم إبراهيم لأمر ربه واستسلم كذلك إسماعيل لأمر ربه فيما يذبح ولده وتله للجبين، يعني وضع رأسه للأرض لأنه لن يستطيع أن يرى عينه أن ينظر في عينه وهو يذبحه. فلما أسلم وتله للجبين ونديناه أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا. شاهد أيها الجمهور كيف يسهل هذا على إبراهيم عليه السلام؟ سهل عليه ذلك لما فهم حقيقة الأمر، الدنيا إلى زوال، وإنما الذي يبقى هو حساب الله عز وجل به. فإن كان خيرا فخير وإن كان غير ذلك فنعوذ بالله من غير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يصعد المنبر يوما ويقول لأصحابه اجلسوا، لما استوى صلى الله عليه وسلم على المنبر قال لأصحابه اجلسوا، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه داخل على بيت المسجد على داخل على باب المسجد، فلما سمع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس مكانه على الباب حتى ناداه رسول الله تعالى بن مسعود صلى الله عليه وسلم. سهل بن سهل الساعدي رضي الله عنه يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس يعني بعد الهجرة 16 أو 17 شهرا، وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يتحول إلى الكعبة، فلما نزل من الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتحول إلى الكعبة فلنرى تقلب وجهه في السماء فلنولينك بلدا ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. فصلى رجل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، صلى مع رسول الله الظهر إلى الكعبة أول الأمر، ثم أتى على قوم في المدينة يصلون إلى بيت المقدس لم يصلهم الخبر عند ذلك، فوقف الرجل عليهم وهم واقعون وقال هو يشهد، يتكلم عن نفسه، قال هو يشهد أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى الكعبة، قال فاستبار الناس وهم رافعون من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام، استباروا وهم رافعون، لم يستوثقوا الأمر، لم يقولوا لعل الأمر كذا وكذا، استجيب لأمر الله، اتبعوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك سل أو لا تسل. هذا أنس رضي الله عنه يروي أنه لما نزلت تحريم الخمر على المسلمين، ونحن نعلم أن الخمر لم تحرم مرة واحدة وإنما حرمت على مراحل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله عز وجل بالدين شيئا فشيئا يقيم الأصول ثم يزيد على ذلك شيئا فشيئا. لما نزل تحريم الخمر أنس رضي الله عنه وأرضاه يروي أنه كان قائما في بيت أبي طلحة يصفي القوم يصفيه بالخمر، فسمع مناديا ينادي ويقول إن الخمر قد حرمت، فقال أبو طلحة لأنس اسمع ماذا يقول، قال يقول حرمت؟ قال فأرقها. وهذا أيها الكرام مثال عجيب، لأن الرجل الذي يشرب الخمر يدمن الخمر، وتركها ليس بالأمر السهل، لكنه عندما أدمن حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم سهل عليه أن يترك الخمر. عندما تعلق قلبه بالله عز وجل والدار الآخرة، ما الخمر وما الدنيا وما فيها، عندما تقف أمام أمر ربي سبحانه، أمام أمر ربي وسيدي ومولاي جل وعلا، عندما نزل قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فلما سمعوا قول الله عز وجل فهل أنتم منتهون قالوا انتهينا يا رب، فأراقوا جميعا ما في أيديهم من الخمر حتى قال الطاوي: فماجت شوارع المدينة يومئذ بالخمر. يعني من كثرة ما أراق الناس الخمر في شوارع المدينة أصبحت لها موج في شوارع المدينة من استجابتهم لأمر الله عز وجل ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فهل أنتم منتهون؟ انتهينا يا رب. فهل أنتم منتهون؟ سمعا وطاعة لأمرك يا رب. من منا يستطيع أن يعرض نفسه لغضبك يا رب؟ عقبة بن أبي مسعود البدري رضي الله عنه يرفع يوما عصا على غلام له ليضربه، فإذا به يسمع صوتا من بعيد: اعلم أنا مسعود. فلا يستطيع أن يفهم الصوت من شدة الغضب، فإذا بالصوت يدنو: اعلم أنا مسعود. فلما سمع إذا به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اعلم أنا مسعود أن الله أقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام. ويده مرفوعة بالصوت: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام. فأنزل يده وقال: هو حر في سبيل الله. وقال: والله لأضرب مملوكا بعد اليوم رسول الله. الأمر دخل على القلب، فهم واستحضر فعلا: أنا كل فعلي هنا أجازى عليه وأحاسب عليه هنا بين يدي الله سبحانه وتعالى، ولا يوجد في الدنيا أي شيء يستحق أن أدخل النار من أجله، ولا يوجد في الدنيا أي شيء يستحق أن أخسر جنة الله سبحانه وتعالى من أجله. لذلك أيها الكرام، وصف ربنا سبحانه وتعالى الأنبياء بسرعة استجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وداعيه إلى ذلك إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين، كانوا يسارعون في الخيرات. إذا ما سمع أمرا امتثل سريعا لأمر الله عز وجل، إذا ما سمع نهيا أمسك عما نهى الله عز وجل عنه، ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. امتلأت قلوبهم بحب الله، امتلأت قلوبهم بالخشية والخوف والخشوع لله، امتلأت قلوبهم بالرجاء بالله عز وجل، فسهل عليهم الاقتياد لأمره جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وقولوا من يستمعون أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجليل، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الأحبة والكرام، لما نزل قول الله عز وجل كن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، شقت هذه الآية جدا على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآية معناها أن الإثم أو الشر أو ما يحدث الإنسان به نفسه من سوء يحاسب عليه بين يدي ربه سبحانه وتعالى، وهذا أمر عظيم جدا. فذهب الصحابة إلى رسول الله يشتكون، قالوا يا رسول الله كلفنا ما نطيق ففعلنا، أما هذه فلا نطيقها أبدا يا رسول الله. نزلت علينا الأوامر والنواهي التي نطيقها ونستطيعها فابتدأنا لها، أما هذه فلا نطيقها أبدا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم للصحابة رضوان الله عليهم معلما وموجها ومربيا ومؤدبا، قال صلى الله عليه وسلم لا تقولوا كما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا، وإنما قولوا سمعنا واطعنا. إذا أمرك الله عز وجل بأمره فلن يكلفك سبحانه وتعالى فوق طاقتك أبدا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لن يكلفك الله عز وجل بأمر إلا وفيه خير لك، إلا وفيه السعادة لك، إلا وفيه الفضل لك، لأن الله عز وجل أعلم بما يصلحك، وهذا في الدنيا وفي الآخرة فيه الفوز بجنته سبحانه وتعالى. لا تقول كما قال بنو إسرائيل سمعنا وعصينا، وإنما نقول سمعنا وأطعنا. إذا ما سمعت نداء الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، نداء من الله سبحانه وتعالى، ما ينبغي لي أن أقول الدنيا وكذا وفيها. أمر الله عز وجل بالصلاة، أذهب مسرعا للصلاة استجابة لأمره سبحانه، ففي هذا الخير وفيه السعادة وفيه النجاة بفضل الله سبحانه وتعالى. يقول لك نهاك الله عز وجل عن الرشوة، فلما تأخذ الرشوة؟ لا ترد إن لم تأخذها سيأخذها فلان وفلان كذا قال كذا وعلاق قال كذا، سمعا وطاعة لأمر الله. هذا أتركه وأعلم أن هذا هو الخير لي، أن المال الذي كنت أرجوه من هذا الحرام سيأتيني خير منه وأفضل منه في طاعة ربي سبحانه وتعالى. عندما سمعت نساء المؤمنين الآية، آية الحجاب عندما نزلت عليهم، تقول عائشة شبرنا ضرطهن فاختبرن بها استجابة لأمر الله وأمر رسوله. لم تقل واحدة منهم الدنيا والحداثة وأنا متعلمة وأنا ألقى كذا وكذا، بل لن تفجر إلا في أنها ستلقى الله عز وجل، ستقابل الله سبحانه وتعالى، فلا تريد أن يرى الله عز وجل منها إلا خير، وتعلم أنها باستجابة الله ولرسوله سيرضيها الله سبحانه وتعالى. فمن رضي فله رضا ومن سخط فلا يلومن إلا نفسه. قال صلى الله عليه وسلم لا تقولوا كما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا، وإنما قولوا سمعنا وأطعنا. فابتسم الصحابة لأمر رسولهم صلى الله عليه وسلم وقالوا سمعنا وأطعنا، فنزل التخفيف من الله عز وجل ببركة استجابتهم لله ورسوله. قال الله عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته ورسله لا نفرق بين أحد منهم، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فنزل التخفيف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل قد فعلت، يعني الآية بصيغة الدعاء، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله عز وجل استجاب له. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فربنا سبحانه وتعالى رفع عنا الخطأ والنسيان. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الله عز وجل قد فعلت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الفائزين في الدنيا والآخرة. اللهم خذ بأيدينا إليك، أخذ الكرام عليك، اللهم اهدنا واهدنا بنا واجعلنا سلوكا لمن اهتدى، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرارنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا إليك بالإيمان، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل على المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم قل لإخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم قل لإخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم قل لهم ولا تكن عليهم، اللهم قل لهم عزا ونصيرا، اللهم أضع جريعهم واكس عاريهم وأمن طائفهم وانصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم إنا نسألك أن تجعل بلدنا مصر سخاء رخاء أمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مذكورا، وتفرقنا من بعده تفرقا مظلوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا يا ربنا ابدا شقيا ولا محروما. وصل اللهم على نبينا وحبيبنا محمد واله وصحبه.